اعرفي نفسك. اعرفي نفسك. لو الانسان مننا عرف نفسه بالنقص، عرف نفسه بالعيب، وانشغل بعيب نفسه عن عيب غيره، يبقى دي اول خطوات الهدايه. مش مشغول بكلام الناس ولا باحوال الناس ولا بمشاكل الناس، وانما مشغول بحاله ومشاكله وعيوبه، ويرى عيبه امام عينه كانه جبل، ويرى عيوب الناس بانها لعل ولعل ويعتذر لهم. انما احنا بنعمل العكس، عيوبنا احنا عادي مفيش مشكله، اي يعني زي غيري، وعيوب الناس يا نهار ابيض شفت عمل ايه، شفتي عملت ايه، وهكذا. كان الفضيل بن عياض يقول: يا مسكين، انت مسيء وترى انك محسن، وانت جاهل وترى انك عالم، وانت بخيل وترى انك كريم، وانت احمق وترى انك عاقل، واجلك قصير واملك طويل. فعلق الامام الذهبي على كلامه هذا فقال: صدق والله، وانت ظالم وترى انك مظلوم، وانت فاسق وترى انك عبد، وانت اكل للحرام وترى انك متورع، وانت فيك وفيك وترى انك ملتزمه، وان انت محجبه حجاب شرعي مختمره ولا منتقبه ولا كذا، وترى انك عشان حافظه مش عارف قد ايه من القران، وفينا اللي مكفينا. لذلك اول خطوات التزكيه، اول خطوات التربيه، انشغل بعيبك، انشغلي بعيوب نفسك. روى ابن حبان في صحيحه وابو نعيم في الحلي وصححه الالباني في الصحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبصر احدكم القضى في عين اخيه وينسى الجزع في عينه. مش فاهمين يعني ايه؟ يشوف الذره، الحاجه البسيطه قوي، حاجه يعني كانت تعدي يعمل منها مشكله، ازاي يقول الكلمه دي، ازاي تقول كذا كذا كذا وتبقى مشكله. يبصر القذى في عين اخيه وينسى الجزع، والحاجه الكبيره جدا اللي هو عاملها ينساها في عينه. روى البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: ذكروا امامه رجلا فقال: اذا اردت ان تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. لو اتكلمتي على حد، يبقى قبل ما تتكلمي عليها اقعدي بينك وبين نفسك واكتبي لسته عيوبك، قائمه عيوبك. روى ابن ابي الدنيا في الصمت عن بكر بن عبد الله المزني قال: تساد رجلان، اثنين قعدوا يسبوا في بعض، فقال احدهما: محلني عنك ما اعرف من نفسي. هي دي الاختبارات اللي بنعرف بيها احنا ملتزمين متدينين صالحين بجد ولا اشكال ومناظر.